قال صلى الله عليه وسلم في الحديث أخرجه البخاري معلقا، قال الشيخ الألباني صحيح موجود السلسلة الصحيحة، لا يكونن، اتأكد النبي، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يتجج النبي ويتأكد أقاني وضغاز خرير أقوام أناس يمسرمن أتثم الزال تنقشن ذي الغناء استحلن، يعني قوثر حلال من كثرة الانتشار والشيوع في كل مكان. يستحلون الحيرة، الحيرة هي الزنا، هي الزنا الفاحشة. خارج يسقان غذيك تسيور زنا الطيطي، تسيور حرية شخصية، نيوض غالية أهدوى النصارى حرية شخصية، وإلا كتغيمة كيسير قوي الدار عاد أمسرمي تغيمة ويزمى ذي السيور ذي التشيرية ذي المدرسة ذي الشارع ذي القهوة وكيس كعريان إيو الطخاز إير حمغاز إيسر ساخاز فوز ذي مجتمع إسلامي تدور حلال عادي دخل سكراز مين دش يروح نشف أمو المجتمع الإسلامي أمو غيري أمو غنوض وزمانين اللهم إن هذا منكر. يتجج النبي باش تسند النبي ما معجزان غلا، هذا القرآن ما كتاب حق غلا، خذير أقن غذيس يا رسول الله. يستحلون الحيرة الزنا خزادي هودرين السفريات خزادي هنا يرفضنا تشارني العائلات يشارس هذه روس الحومة يتازف سوار رضني تصدق وحدس السادف ويثقس التاكسي تسعتي ثقس يكسي تاوين عادي ذي تشار. أعوذ بالله أعوذ بالله زي البشرة الشمس طارقية أضوض غمانية. يستحلون الحرى والحرير، حرير حرى حلال مغارين ذور ناريات المرفهون يعني قبور عبايا رغم نصف تنين الحرار حرام واريز الريد حرار بسبب الكثرة، والخمرة خمر حرام أم الخبائل يدور حرار بدليل ما مشي انتشار ما مشي تمنزع عادي أمغاك عريق نفوس أمغاك الشراب بل خمية سخوة من غاف حونة خاصة دير حمو خمسة ستنت حونة إيغا تفتزيات موامات. أما الشراب لعلك ترضى شوخ طارضة ويروها مزمت وياضك يماش ذو ماش تمغى أتواري الوزمت بدري لا خف أتواري بدغاك من تحوج باي باي. أمة الإسلام إذور حرام والمعازي في خنساوات من غيذور الحرار يا رسول الله غيوذان انت حرام المعازي أدوات الموسيقى ذرغنج هذا الدليل ما معنى قول النبي لا يكونن في أمة هذه آخر الزمن أقوام يستحلون، يعني الحاجة هي حرام المسألة خصنا حرام إذا الغنوج حرام. الحديث حديث أخرجه البخاري معلقا ذكره الألباني للسلسلة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في أمتي مغستحلن مانيني يتأكد النبي أخستحلن شوف الجزاء شوف الرد انصدار به شوف العقبة إن يتأكد النبي في أمتي خسفا ومسخا وقذفا. الله أكبر الله أكبر. يتجج النبي الخميغة فوض الأمة غمانية أذا سير الخسف أي فمها تعظم أتصادي وذان أو تنزع وكني وصرين الزلازل تغى الشاب مرهني للزلزارق لي من عوض الناس ويسينو مقال الزلزال ما يمي وخاسي تسري ويتويري رخوتها ستساح نجارة مزيان ستشاني عذون عام يعذون مخسورني وذن يدور عادي غات عين نشتري الزلزال يغات تعوى أربع زلزال يغا عشرة زلزال أور مرة غبارة إني دار غيت بندي مانايا ستمني أني الحرام الخمور ذا الموسيقى ذا الأجواء سبحانك يا إله كم أنت عادل بنا القصور الفيلا عمانتن سوينة الموسيقى من يسيغضب ناربي إن ناربي والله غام حارم كني وزيس ما قيدون دي بارا زغم ذي الخرا خضاضيت ذي القصر ذي إن يسيمنا يوم سلم جيتنا الريف مازال يوذان غاصني قيدان غابارا مين زي أربي وايد عدي بحد وايد جمحد يا عبادي إني حرمت الظلمة على نفسي فجعلته بينكم حراما فلا تظلموا أربي وايد جمحد سلا عملنا إن في أمتي خسفة إن الطبيعة طبيعة لا ضربيعة مش الطبيعة ضربيعة وطبيعة أذرار ينهز وحد سودرا ينهز وحد ثموات وحد ايش مسرقة وذا جنادي مسرقة جنك ثموات ربحاني دي سفين وحد وحد سواها إن الزمان سبحانك يا إله لا إله إلا الله إن في أمتي خسفا زلزل أذيرين وتقان رسول الله ومسخا بنادم لبنادم أتيم سخار بغنبو وربع غالي سنتخصاد موسيقو ربع ذي تعيشن ذي المعاصي للونار للونار للونار ويتسري ويخسدي سر ويتسيتي ويتصمي يطغى يعيق والله إلا البنادم رحمي غايب دغنبوب إما نير فنيق العياذ بالله نرقى إقارث رسول الله ومسخا وقذفا قال العلماء زلزل تورد يودن ومسخا يقيم القذف العياذ بالله يقيم كنتورا نظرا زبجنة هوال يا رب تحفظه لا إله إلا الله رمي الصحابة السرنا وراء السوال إن بير في أمتي خسفا ومسخا وقذفا قالوا يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله أذير من يدي أمة لا إله إلا الله قال نعم إذا ظهرت المعازف والخمور ولبس الحرير نعم مرمي خمين غضان موسيقى جيتار بيانو تربوكا أمير الاختلاف أذير الغنوج المغنيات الفاسقات والخمور خمي غيظ هذه ربطاي طاي ولبس الحرير آذير منايا حديث أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبو عمر والداني في السنن الواقع.